من صبح الأعشاء الجزء الثالث عشر صفحة 69. وأما العرب فإن الله جل وعز فضل على الأمم الماضية وورث ثمرات مساعيها المتعبة وأجرى شهر صيامها وموقيت أعيادها وزكاة أهل ملتها وجزية أهل ذمتها على السنة الهلالية وتعبدها فيها برؤية الأهلة إرادة منها أن تكون منهاجها واضحة وأعلامها لائحة فيتكافأ في معرض الغرض ودخول الوقت الخاص منهم والعام والنقص الفقه والناقص الفقه والتام والأنثى والذكر وذو الصغر والكبر فصاروا حينئذ يجيئون في سنة الشمس حاصل الغلات المقصومة وخراج الأرض الممسوحة ويجيبون في سنة الهلال الجوالي والصدقات والأرجاء والمقاطعات والمستغلات وسائر ما يجري على المشاهرات وحدث من التغالظ والتداخل بين السنين ما لو استمر لقبح جدا وزاد بعدا إذ كانت الجبانة الخراجية في السنة التي تنتهي إليها تنسب بالتسمية إلى ما قبلها فوجب مع هذا أن تطرح تلك السنة وتلغى ويتجاوز إلى ما بعدها ويتخطى ولم يجزى لهم أن يقتدوا بمخالفيهم في كبس سنة الهلال بشهر 13 لأنهم لو فعلوا ذلك لتزحزحت الأشهر الحرم عن مواقعها وانحرفت المناسك عن حقائقها ونقصت الجباية عن سنة الأهلة القبطية بقصد ما استغرقوا الكبس منها فانتظر بذلك الفضل إلى أن تتم السنة وأوجب الحساب المقرب أن يكون كل اثنتين وثلاثين سنة شمسية ثلاثا وثلاثين سنة هلالية فنقل المتقدم إلى المتأخرة نقلا لا تجاوز الشمسية وكانت هذه الكلفة في دنياهم مستهلة مع تلك النعمة في دينهم وقد رأى أمير المؤمنين نقل سنة 50 و300 الخراجية إلى سنة 51 و300 الهلالية جمعا بينهما ولزوما لتلك السنة فيها فأعلم تعمل بما ورد به أمر أمير المؤمنين عليك وما تضمنه كتابه هذا إليك ومر الكتاب قبلك أن يحتذوا رسمه فيما يكتبون به العمال نواحيه ويخلدونه في الدواوين من ذكورهم ورفوعهم ويقررونه في دروج الأموال وينظمونه في الدفاتر والأعمال ويبنون عليه الجماعات والحسبانات ويعاذون بكتبه من الرزمانجات والبراءات وليكن المنسوب كان من ذلك إلى سنة 50 و300 التي وقع النقل عنها معدولا به إلى سنة 51 التي وقع النقل إليه وأقم في نفوس من بحضرتك من أصناف الجند والرعية وأهل الملة والذمة أن هذا النقل لا يغير لهم رسما ولا يلحق بهم سلما ولا يعود على قابضي العطاء بنقصان ما استحقوا قبضه ولا على مؤدي حق بيت المال بإغضاء عما وجب أداءه فإن قرائح أكثرهم فقيرة إلى فهم أمير المؤمنين الذي يؤثر أن تزح فيه العلة وتسد به منهم الخلة إذ كان هذا الشأن لا يتجدد إلا في المدد الطوال التي في مثلها يحتاج إلى تعريف الناجي وإذكار الناس وأجب بما يكون منك جوابا يحسن موقعه لك إن شاء الله تعالى.